شيء من الدنيا. الصباح من اسمع الأخبار، مساء أيضا امبارح مؤتمر له في أنا سمعت في مجتمع عن قضية البوسنة والهرسك، قال قرروا تقسيم البوسنة والهرسك إلى 10 مناطق. آتاهم الله، آتاهم الله. لكن الشعب شو بده يسوي ما دام الدول العربية هي ما عم تحرك ساكن ل 400 شخص 500 شخص طردتهم اليهود، ما في مثال عنهم من هالملايين من المسلمين. لك هالشباب شو بده يسوي؟ لكن طوي على نفسك وعبد ربك وصحي عقيدتك حتى ياتيك اليقين وتلقى ربك وانت على ايمان وعلى شو هالحال يعيش. والله سبحان الله الحماس الذي يعني كما يقال ليس من ورائه شيء. أعوذ بالله، أعوذ بالله. أنا ضربت شيخ إذا أخونا رائد أنه يعني يخشى الإنسان عن نفسه الهلكة والردة الجزئية إن جاء التعبير. يعني قلت له نحن نعرف حتى هنا في الأردن تذكر شيخ الجماعة يعني الإخوان هم مسكوهم كان معهم خلال كيسية كيسية خلفي ومسكوهم ومعهم أسلحة ومعهم قوائم ومجلس شورى وكذا وكذا، اليوم وليلة وضعوهم في السجون وعذبوهم وضربوهم، وبعضهم ذهب خارج البلاد مثل أبو عمر الإسلامبولي محمد ربيع اسمه، وبعضهم ذهب ما أدري وين وكذا تشتتوا، والآن دورهم الصلاة هذا اللي حافظوا على نفسهم، وبعضهم نسأل الله العافية ترك الصلاة. فقلت له يعني يخشى الإنسان عن نفسه حينما تضيق به الدنيا. اي والله اخواني خذلوني، لان بعضهم قال شيخي، قال والله والله يا شيخ نخبت لنا عن بعضهم لافضح كل الاخوه خذلونا. نحن خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.